اكس برودكشن مستر دي جي سوا. بقول لك يا زميلي دخلك عمانه لما اخذ اواجه اشبره واتعاد. وانا ماشي بتمشى وركبت على المقشة بطير على السحاب وخبطت انا الزبعه. Channel Mr. DJ Flastini Remix.